إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب دخول القلاء والاستقامة. الحديث الثالث عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب في الاستطابة، ومعنى الاستطابة الألف والسين والتاء للطلب، يعني لطلب إزالة الأذى، لطلب تطييب الأذى. فالاستطابة المراد بها الاستنجاء، الاستنجاء الذي هو إزالة الأذى عن السبيلين بالماء، إزالة الأذى عن السبيلين بالماء أو الأحجار. وسمي استطابة لأن إزالة الفضلة والقدرات عن المحل تطييب للمحل، تطييب للمحل. والاستطابة على نوعين. النوع الأول الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء، وهذا لا يقيد بعدد، وإنما متى زالت النجاسة كفى. والنوع الثاني مر علينا، وهو الاستجمار بالأحجار، وسبق الكلام عنه أنه لابد أن يكون بثلاثة أحجار وترا، وأن يكون بحجر لا بعظم ولا روث ولا شيء محترم من طعام ولا بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو شيء مقدس معظم ككتب العلم وغير ذلك. في بعض النسخ باب الاستطابة فقط، وفي بعض النسخ باب دخول الخلاء والاستطابة. وهذا يبين لنا القسم الثاني مما سيتكلم عليه المؤلف في هذا الباب، وهو آداب دخول الخلاء، آداب دخول الخلاء وقضاء الحاجة. بدأ رحمه الله بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال في بعض النسخ: الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. طيب، فالخبث تأتي بضم الباء وتأتي أيضا بتسكين الباء، الخبث، ومعناه أعم. أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هنا بتسكين الباء يكون معناه جميع الشرور، جميع الشرور، يعني أعوذ بك من كل شر، جميع الشرور. وعليه يكون معنى الخبائث الأنفس الشريرة، الأنفس الشريرة، وهذا أعم، هذا اللفظ أعم. في الحديث مسائل، في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر، ونستفيد المداومة من لفظ كان، من لفظ كان، فالأصل في كان أنها تفيد المداومة والملازمة، تفيد المداومة والملازمة. المسألة الثانية، أجمع العلماء على استحباب قول هذا الذكر عند دخول الخلاء، سواء كان في البنيان أو في الفضاء، في الأماكن الخلاء الفاضية. والخلاء هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، نفس المكان. المسألة الثالثة، من نسي هذا الذكر، من نسي هذا الذكر المستحب فله ثلاث حالات. الحالة الأولى، إن ذكره قبل أن يبدأ في قضاء حاجته، إن ذكره قبل أن يبدأ في قضاء حاجته فله أن يقوم من مكان قضاء الحاجة ويقول الذكر ويعود، ويقول الذكر ويعود. الحالة الثانية، إن ذكره في أثناء قضائه للحاجة، في أثناء قضائه للحاجة، فإنه في هذه الحالة لا يقول الذكر، لا يقول هذا الذكر، لأن فيه ذكر الله جل وعلا، اللهم، دعاء الله جل وعلا، فلا يقوله في هذه الحالة. الحالة الثالثة، إن تذكره بعد قضاء الحاجة، إن تذكره بعد قضاء الحاجة فهذا لا يقضي هذا الذكر، لأنه فات مكانه وحل مكانه ذكر آخر. نتمم هذا الحديث بثلاثة مسائل، تتمة لهذا الحديث فيها ثلاثة مسائل. المسألة الأولى، أنه يسن عند دخول الخلاء أن يقول الإنسان بسم الله، بسم الله، فيسمي الله بسم الله، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. المسألة الثانية في تتمة هذا الحديث أو مسائل لتتمة هذا الحديث أنه يستحب عند دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، عند دخوله للخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وعند الخروج يقدم الرجل اليمنى. المسألة الثالثة أنه يسن له عند الخروج من الخلاء أن يقول غفرانك، أن يقول غفرانك. هذه الآداب أحبتي يحتاج الإنسان أن يعمل بها، ويحتاج أيضا أن يعلمها أبناءه في البيت وزوجته وبناته والخدم والخدمات السائق، علم أهل البيت، لأن فيها حفظ للإنسان. يعني ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول بسم الله، ما يعجز الإنسان أن يعلم بناته وأبناءه أن يقولون بسم الله. وأيضا حفظ لهم من الشرور، من الجن، من شرور الأنفس الشريرة، من شرور الجن، لأن في أماكن قد يتكاثر فيها الجن، ومنها مواضع الخلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش أي أماكن الخلاء محتضرة، أي تحضرها الجن، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فيعتصم بالله جل وعلا، يعلم أبناءه، يعلم نفسه أن يعتصم بالله جل وعلا من هذه الشرور، فيعصمه الله جل وعلا ويحميه. طيب، الحديث الرابع عشر والخامس عشر: الحديث الرابع عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغالب فلا تستقبلوا تلك بغالب ولا عود ولا تستدعوها ولكن شركوا وقدموا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام ووجدنا مواقيط قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. في بعض الألفاظ ترى عند ابن قدامة مش عند تفسير، قال بعدها: الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: وقفت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستغفرا الشام مستغفرا الكعبة. في هذا الحديث أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو عدم استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. وهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى حكم استقبال القبلة بغائط أو بول، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، واسمحوا لي أنني سأذكرها. القول الأول: حرمة استقبال القبلة ببول أو استدبارها بغائط، سواء كان ذلك في البنيان أو في الفضاء، فما يجوز مطلقا، محرم مطلقا أن يستقبل الإنسان القبلة أو يستدبرها بغائط أو بول. وهذا رأي أبي أيوب كما في الحديث، وهو قول النخعي ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني: جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا عكس القول الأول، سواء كان في البنيان أو في الفضاء. وهو قول عروة بن الزبير عكس الأول، جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي الفضاء، وهو قول عروة بن الزبير وداود الظاهري. والقول الثالث: التفريق بين الاستقبال والاستدبار، فاستقبال القبلة ببول لا يجوز، والاستدبار جائز، وهو رواية عن أبي حنيفة. استقبال القبلة لا يجوز واستدبارها جائز، وهو رواية عن أبي حنيفة. والقول الرابع في المسألة أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، يجوز الاستقبال والاستدبار للقبلة في البنيان، ويحرم في الفضاء والخلاء، ويحرم في الفضاء والخلاء. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا الراجح والله أعلم الذي هو القول الرابع، التفريق بين البنيان وغير البنيان، ففي البنيان يجوز وفي غير البنيان لا يجوز. وذلك لحديث ابن عمر الذي ذكره المصنف: رقيت على بيت حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فدل على جواز استدبار الكعبة. وجاء حديث آخر عن ابن عمر قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. فذهب جمهور أهل العلم إلى الجمع بين الأدلة، جمع بين أدلة بين حديث أبي أيوب وفيما معناه أو الأحاديث التي في معناه، وبين حديث ابن عمر والتي جاءت بمعناه، وقالوا: إعمال الأدلة أولى من إهمال أحدها، إعمال كل الأدلة أولى من إهمال أحد الأدلة. لكن الإنسان إذا كان يريد أن يتورع ويريد أن يخرج من الخلاف فيفعل كما فعل أبو أيوب فينحرف حتى في البنيان، فهذا باب ورع، هذا باب ورع على الراجح، وإن كان يرى التحريم ويقول به فإنه يجب عليه ذلك. الراجح قول الجمهور والله تعالى أعلم. المسألة الثانية في هذا الحديث: أن هذا الحكم، النهي عن الاستقبال والاستدبار القبلة، هذا الحكم خاص في حال قضاء الحاجة، خاص في حال قضاء الحاجة من بول أو غائط. فعند الاستنجاء يجوز له أن يستقبل ويستدبر، عند الاستنجاء والتنظف. وكذلك في غير ذلك مثلا، لكن الحكم هذا خاص بحال قضاء الحاجة، حتى يعني في الجماع فإنه يجوز له أن يستقبل ويستدبر لا شيء عليه. المسألة الثالثة أن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء دون حاجز يعد من المحرمات من صغائر الذنوب، يعد من المحرمات من صغائر الذنوب. المسألة الرابعة أن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا على حسب الموقع هناك في المدينة النبوية، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة بغائط أو بول. لكن لو أتينا هنا نطبق ولكن شرقوا أو غربوا، سنستقبل القبلة بغائط أو بول، لأن القبلة باتجاه باتجاه الغرب. طيب، حديث الذي يليه. الحديث السادس عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة فأحمل أنا غلام نحوي إلى وجه الماء معانا فيستنجي بالماء. العنزة الحرة الصغيرة والإدارة إناء صغير من جلد. إناء صغير من جلد يجعل فيه الماء. هذا الحديث أيضا فيه جملة من آداب قضاء الحاجة، جملة من آداب قضاء الحاجة، ففيه مسائل. المسألة الأولى استعداد المسلم بما يعينه على قضاء حاجته من جلب ماء وغير ذلك، هذا مستحب أن يجهز الماء ويجهز الأحجار مثلا، فهذا مستحب، ذلك لأنه إذا ما جهز قد يصعب عليه أن يتنقل بعد ذلك وفيه شيء من الأذى ما أزاله. المسألة الثانية في الحديث أيضا أدب الابتعاد عند قضاء الحاجة، وجاء بنحو هذا الحديث عن المغيرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، فانقضى حتى توارى عني فقضى حاجته. فالإنسان إذا أراد قضاء حاجته في الخلاء يبعد يتوارى حتى لا يرى، وإن كان لا يستطيع أن يبتعد فليستتر بحاجز، بسيارة، بخلف يعني شيء من كثبان الرمل، لا يكون عرضة يراه الناس، فما يفعله بعض الناس من قضاء الحاجة على الطريق المار في السيارة، هذا يقع في خلل ومخالف لهذا الأدب، وقد تنكشف شيء من عورته. المسألة الثالثة جواز الاقتصار على الماء في إزالة الأذى، جواز الاقتصار على الماء في إزالة الأذى، وهو الاستنجاء، الاستنجاء بالماء. والفقهاء في مسألة الاستنجاء بالماء وترتيبه مع الأحجار يجعلونه على ثلاثة مراتب، يجعلونه على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، الجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار، فيقدمون الاستجمار بالأحجار ثم يتبعون ذلك الاستنجاء بالماء. وورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، لكن حكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، حكى النووي الإجماع على ذلك أن الأفضل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. المرتبة الثانية في إزالة الأذى الاقتصار على الماء فقط دون الأحجار، وهذا أفضل من الأحجار، من الاقتصار على الأحجار، قالوا لأنه يزيل الماء، يزيل الأثر والعين، الماء يزيل الأثر ويزيل العين، عين النجاسة. المرتبة الثالثة الاقتصار على الأحجار وهو الاستجمار، وهذا جائز، هذه المراتب الثلاث كلها جائزة، لكن من بين الأفضل، من بين الأفضل والأفضل. طيب، الحديث السابع عشر. الحديث السابع عشر عن أبي قتادة الحارث بن عمري الأنصاري، عن أبي قتادة الحارث بن عمري الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيدن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من القلائد بيمينه ولا يتنفس بيمينه. هذا الحديث أيضا فيه جملة من آداب المسلم عند قضاء الحاجة، وفيه مسائل. المسألة الأولى النهي عن مسك الذكر باليمنى حال البول، النهي عن مسك الذكر باليد اليمنى حال البول، وظاهر الحديث التحريم، وظاهر الحديث التحريم. المسألة الثانية النهي عن الاستجمار باليمنى، مسح الأذى باليمنى، النهي عن الاستجمار باليمنى ولا يتمسح بالخلاء بيمينه. المسألة الثالثة أن المرأة في ذلك كالرجل، أن المرأة في ذلك كالرجل. المسألة الرابعة وهي في غير آداب قضاء الحاجة، وهي النهي عن التنفس في الإناء سواء كان شرابا أو طعاما، كان شرابا أو طعاما. لذلك ينبه وتنبه الأم عند إطعامها لأبنائها في الصباح المبكر والحافلة قد تذهب، أن لا تنفخ حتى تبرد الطعام أو الشاي، وإنما تخفف سخونته بغير هذه الطريقة، بغير هذه الطريقة كخلطه أو جعله أمام شيء بارد أو إعداده قبل ذلك. الحديث 18. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي في المدينة. فأخذ جليلة رقبة فشقها نصفين فضربت في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ينسى. هذا الحديث أيضا فيه شيء من آداب قضاء الحاجة، وفيه فوائد أخرى كثيرة. فمما يتعلق بالباب، المسألة الأولى وجوب التنزه من البول والاستبراء منه، وهو انقطاع خروجه وهذا عام للرجال والنساء، وهو كبيرة من كبائر الذنوب أنه لا يستتر ولا يتنزه من بوله، يتساهل يقوم قبل انقطاع حاجته ويعذب بذلك في قبره إن شاء الله وإن شاء عفى عنه، أن كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول. وقال بعض أهل العلم: غالب عذاب القبر من ثلاثة: من البول، ومن الغيبة، ومن النميمة. المسألة الثانية وجوب الاستتار، وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، وهذا يدل عليه لفظ: فكان لا يستتر من البول، فهي محمولة على الاستتار، يعني ستر العورة حال البول. وجاءت بعض الروايات: لا يتنزه من البول، وجاءت بعض الروايات: لا يستبرئ من البول. وهذا إن دل هذا المسألة إن دل عليها الحديث هنا باحتمال، لكن دلت عليها أحاديث أخرى، وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى الخلاء فليستتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عند قضاء حاجته. المسألة الثالثة أن الاستنزاه من البول يكون بتيقن أو غلبة الظن أنه انقطع، يكون بتيقن انقطاعه أو غلبة الظن على ذلك، ثم يغسل مكانه، ثم يغسل مكان خروجه بلا سلت ولا نتر ولا تنحنح ولا قفز ولا عصر للبطن. السلت من النحت، والنتر السحب، والتنحنح والقفز والربط وضغط البطن، هذا كله من التشدد، كله من التشدد. وإنما الإنسان ينقطع إذا انقطع بوله أو الخارج وغلب على ظنه الانقطاع غسله وانتهى. أما ما يفعله بعض الموسوسين، وذكر ابن الجوزي لعلكم تقرؤون في تبليس أو تلبيس إبليس بابا في تلبيس إبليس على المتطهرين، وذكر أن بعضهم كان يركب السلم وينزل منه، وبعضهم كان يقفز، وبعضهم كان يربط، وبعضهم كان يتنحنح، كل هذا من التشدد وتبليس إبليس على الإنسان. المسألة الرابعة أن هذا الوعيد الذي لا يستتر من بوله لا يشمل صاحب السلس، لا يشمل صاحب سلس البول، فإن صاحب سلس البول الذي يخرج منه لمرض لا يستطيع مسكه ويخرج منه من دون إحساس لا يشمله هذا الوعي، لأنه معذور بمرضه. لكن الواجب عليه أن يغسل، يستنجي لكل صلاة ثم يصلي، يستنجي لكل صلاة ثم يصلي، فما خرج بعد ذلك سواء كان في صلاته أو بعد وضوئه لا عبرة به، لا عبرة به، لأنه معذور بمرضه والمشقة تجلب التيسير، وصاحب السلس في مشقة. كم باقي على الأذان أبو محمد؟ ربع ساعة؟ طيب، هذا ما يتعلق بالباب. هناك بعض الفوائد الخارجية التي يعني قد نستفيدها من جملة الأحاديث، منها كذا باختصار وجود الجن، وجود الجن حقيقة لما دلت عليه من النصوص، خلافا لبعض طوائف أهل البدع الذين قالوا أن الجن لا حقيقة لهم وإنما هم موجات سلبية. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته جميع ما يحتاجونه، جميع ما يحتاجونه في أمر دينهم. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا علمتكمه، وما تركت شيئا يقربكم من النار إلا وقد حذرتكم منه. من الفوائد الخارجية ورع السلف والصحابة، وأنهم يعني إن وقعوا في شيء مع عذر فإنهم كانوا يتورعون، كأبي أيوب فإنه كان يرى حرمة استقبال واستدبار القبلة، صح؟ لكنه كان حريصا على عدم الوقوع مع الاضطرار، لأن المراحيض التي بنيت لا تنتقل ولا تتغير. لكن ماذا كان يفعل؟ كان ينحرف وأيضا يستغفر الله جل وعلا، فهذا من خشيتهم رضي الله تعالى عنهم. من الفوائد أن رقي ابن عمر على بيت حفصة لم يكن للتحسس والتجسس، وإنما رقى لحاجة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بما أرأى والتجسس والتحسس محرم، تجسس والتحسس محرم، فلا يجوز للإنسان أن يخرج فوق بيته لينظر بعينه ما في بيت جاره من عورات أو محارم أو حاجة، لا يجوز له، فهو بين فضول منهي عنه ومن حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، أو قد تقع عينه على شيء من عورات المسلمين. من فوائد الحديث جواز الاستعانة بالغير عند قضاء الحاجة، من يعني إرسال لجلب ماء أو إحضار الإداوة والآلة، ومنها أيضا العد عندكم ستة، ومنها أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومشيه مع أنس خادمه ومع غلام نحوه يعني في السن، صغير في السن، وكان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهذه الصحبة صحبة تربية، وإنما وقع بعض الخلل على أبنائنا ببعد صلاة الكبير مع الصغير. لو تقارب الكبير مع الصغير وتواضع الكبير للصغير والصغير احترم الكبير لاكتسب الصغير معلومات كثيرة ورجولة وأخلاق وأدب، لكن عندما ترك الكبير الصغير ما خاواه ولم يصاحبه ولم استغله غيره. ومن الفوائد في الحديث أو في الأحاديث، وهي فوائد الحديث الأخير، خطر النميمة، خطر النميمة، والنميمة هي القالة بين الناس، وهي قول نقل الكلام بين الناس، بين الإنسان والإنسان والمجموعة والمجموعة بغرض الإفساد، حتى لو كان الكلام حقا، حتى لو كان الكلام حقا. فقال زيد عن خالد إنه غبي، فيأتي أحمد إلى زيد ويقول له قال عنك خالد أنك أنت غبي، ما الفائدة من هذا الكلام؟ الإفساد بين زيد ومحمد مثلا. يفسد، يقول أهل العلم، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، ففساد النمام مشترك مع فساد الساحر بالتفريق، فالساحر يفرق بين الأحبة والنمام يفرق بين الأحبة، لكن النمام أكثر منه إفسادا من حيث الكم، والساحر أشد منه أثما من حيث الحكم. النميمة خطيرة، كبائر الذنوب، وإنهما لا يعذبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان لكبير أو في كبير، يعني هذا الشيء ما كان كبير أنه يصعب عليهم تركه، لكنهم تساهلوا في فعله. أيضا ورد في رواية أخرى كان يمشي بالغيبة، كان يمشي بالغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، والغيبة من كبائر الذنوب، إلا فيما يحتاجه المسلمين من تحذير من مبتدع أو فاسق أو نحو ذلك على حسب الشروط والضوابط التي ذكرت. من فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر خلافا لمن نفاه من أهل البدع، فعذاب القبر حق وصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما، مر على النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان في قبورهما، ففيه إثبات عذاب القبر. فيه الرد على المرجئة، فيه الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني إذا آمنت فافعل ما شئت من الذنوب ولا يضر، وهؤلاء عذبوا بكبائر ذنوبهم. كم باقي؟ الفائدة الأخيرة مسألة غرز أو غرس، في نسخة أتت أو في بعض الروايات غرس، جريد على القبور، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذين القبرين، إلا بهذين القبرين، ويدل على أن هذا الحكم كان خاص بهذين القبرين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مع القبور الأخرى. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يخفف عنهما بشفاعتي، لعله يخفف عنهم بشفاعتي، وفي رواية قال بدعائي. وأيضا الذي يدل على المنع، منع الناس الآن أن يزرعوا الشجر على القبور ونحو ذلك ووضع الجريد وهذه الأمور، أن النبي كشف له أمر غيبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له أمر غيبي وعرف أنهما يعذبان، هذا أيضا يدل على الخصوصية. ونحن لا نعلم أفلان يعذب أو لا يعذب، ومن سوء الظن بالمسلمين أننا نضع هذه عن يخفف عنهم حتى لا يعذبان، واضح في سوء ظن بالمسلمين أنهم يعذبون داخل قبورهم، قد يغفر الله لهم. هذا نعم شيء تتم في آداب قضاء الحاجة، نسيته، تتم أخيرة في آداب قضاء الحاجة لأننا سنتهي من هذا الباب، وهو عدم البول والتغوط في ظل الناس وطريقهم، في ظل الناس وطريقهم. لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعنة أو اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، فلا يقضي الإنسان حاجته في مكان طريق الناس مارة فيه الناس، لا يجوز له أن يقضي حاجته، أو مكان ظل الناس يجلسون تحت الشجر المثمر ويستظلون تحته، لا يجوز له، أو في موارد مائهم لا يجوز له أن يبول فيه أو يقضي حاجته فيه، لأنها أولا أذى للمسلمين ويترتب عليه لعن المسلمين لهذا الشخص، يقولون لعنة الله عليه قضى في طريقنا، لعنة الله عليه قضى حاجته في مجالسنا.